مكاني. الله الله الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك. فتقدم المختار فتقدم المختار فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد دس يا محمد دس يا محمد في البساط ولا تخف فلقد كشفنا الحجب للأعيان. دس يا محمد دس يا محمد دس يا محمد أنت أكرم شافع. دس يا محمد في أعز مكاني. فدنا محمد فدنا محمد حيث خاطب ربه من غير ما حجب على الأجفان. فدنا محمد حيث خاطب ربه من غير ما حجب على الأجفان ورأى الإله ورأى الإله ولم يزغ بصر له بل لم يكن في رؤية الغفلان. والله قربه والله كرمه والله قربه والله قربه وأعطاه البهاء وكذا الجمال وخصه بمساني. وإليه حن الجزع والذئب اشتكى. يا حبيبي وإليه حن الجزع والذئب اشتكى وغزالة جاءت من الوديان. وجرى نمير الماء بين أصابع وجرى نمير الماء بين أصابع والبدر شق لذاء للغزيان. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد.